رب سائل يقول: طيب إذا كان القرآن كلام الله المنزل خطابا لعباده، إذن ينبغي أن يكون هذا الخطاب الذي يخاطب الله به عباده غنيا عن التفسير، يعني ما ينبغي أن يكون غامضا بحيث يحتاج الوصول إلى معانيه، للوصول إلى معانيه إلى علم اسمه علم التفسير. أليس القرآن خطابا من الله لعباده؟ نعم. قالوا: إذن ينبغي أن يكون هذا الخطاب بينا بشكل ذاتي، بحيث أي إنسان يصغي إلى كلام الله عز وجل يدرك ما يريده الله عز وجل منه. هذا هو السؤال، ما الجواب عن هذا؟ الواقع الجواب عن هذا السؤال من عدة وجوه. الوجه الأول أن معظم آيات كتاب الله عز وجل يحمل في داخله معنى سطحيا واضحا مكشوفا يدركه المثقف وغير المثقف، يدركه العامي وصاحب الاختصاص، المعنى السطحي الذي يتبادر رأسا إلى الذهن. وتحت هذا المعنى في معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر لا يدركه إلا المثقفون الذين لهم زاد من الثقافة العامة. وتحت هذا الطابق الثاني من المعنى، درجة ثانية، معنى أعمق لا يدركه إلا أصحاب الاختصاص في هذه المسألة التي يخاطبنا بها الله عز وجل. إذن ففي درجة أولى من معاني القرآن واضحة بينة لكل عربي عاميا كان أو مثقفا عالما أو جاهلا، يستطيع أن يدرك هذا المعنى بدون اعتماد على التفسير. لكن يريد هذا الإنسان أن يدرك أيضا المعنى الذي يأتي في الدرجة في الطابق الثاني الأعمق، لكي يتبين ذلك هو ليس مثقفا، إذن يحتاج إلى أن يرجع إلى كلام المفسرين. أو لعل هذا الإنسان مثقف قرأ فهم الدرجة السطحية الأولى من المعنى والدرجة الأعمق منها، لكنه يريد أن يغوص إلى المعنى الثالث الذي لا يستبين إلا لأصحاب الاختصاص. كيف السبيل إلى ذلك؟ أن نرجع إلى التفسير. أظن واضح هذا الكلام. من هنا كانت ثمة حاجة إلى تفسير كتاب الله عز وجل لكي نتجاوز الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى السطحية من المعنى إلى المرحلة التي تليها، وربما إلى المرحلة الثالثة التي تليها أيضاً.